فصلون نون المثنى وما حمل عليه المكسورة هذا حكم وفتحوها بعد الزاي لغة ليس الفرق بينهما ضمها بعد النون بعد الألال يفتم والعينان نسان ضمها لغة لغة ولكن ليش ما زعل الضم لغة ليش ما زعل الضم لغة قالوا مصنوع يا شيخ ها؟ قال عنا ابن عقيل ممكن هذا كم ابن عقيل قال مصنوع خلي اتصل على حد على ودجين استقلت عشية هذا فتحة دجين هذا وقيل لا يختص بالياء لا يختص فتحه المثنى بالياء كقوله يس تعريف من الجيدة والعينان بعد ذلك هذا وقيل البيت مصنوع العينان هذا الأخير لا وقيل البيت مطلوع منون الجمع مفتوحة وذكرها جائز في الشعر بعد الياء كقوله يس عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين ها؟ الشاهد فيه آخرين حيث جاءت من جمع إن هذا جمع حقيقي ما هم الحق وكذلك قوله وقد جاوزت حج الأربعين هذا هذا ايش الملحق الباب الرابع ها الجمع يالف المتاع مثيلة ايش معنى رابع هذا قال الفتح الكتاب الباب الرابع ايش قال الباب الرابع لماذا نطلق على الباب لا انت انا ما سألت انا سألت وقت محمد اليمين أبواب النيابة يذكر أبواب النيابة أبواب النيابة يذكر يعدد أبواب النيابة وهي لأسماء الستة أسماء الستة الباب الأول أسماء نعم المثنى الثاني جمع المذكر الثاني هذا الباب هذا الرابع النيابة نعم هذا لذلك هذا ينتبه رابع هذا الباب الرابع والجمع بيالف المتاع مفيدة هندات ومسلمات فإن نصبه بالكسر نحو خلق الله السماوات رابع نصب بالكسر وربما أن يصيب بالفتحة إن كان محذوفا لله فتبعت لغاته هذا مثل إذا كان آخر محذوف بالدام أو هذا خصم إذا كان محذوف بالدام لا إذا كان محذوف لله وهذا لا يحدث إلا ماذا تفرق لغتها لغة شرطها أنا أقول لك إذا كان هذا محذوف الله مثل لغة محذوف الله ها؟ لا لا لا لغة وطن لغة وطن حذفت الله لماذا حدث الدجال؟ حتى تسألوا ساعة كل شيء. هذه لغة حتى حدث التخفيفة يعني أدفوه أدفوه تخفيفة أبو الناس عبد الكتبار تخفيفة واضح ولا مثل سمعتم لغاته فإن كانت التاء أخلية فإن كانت التاء أخلية في الجمع نعم فأبيات وأموات أبو ليس أخلية فقوضات ومغوزات مصيبة بالحق لأنها ليس من بابية من باب جزء التفسير وحمل على هذا الجمع شيئان يقول لكم الله الناس اسمعوا لي سلحة لا عندي سؤال هو لا السؤال يخلي السؤال هذا لا سؤال ما هو يقول مسلمة التفير راح المبرس مسلمة فيها تاء نعم وذبت وذبت نعم هذا راحت ووثيها بالطاء وتلجأ لا ووثيها بالطاء هنجات كمان جيدت فيه أليس موسي مثل وذبت الطاء حدثي راجع إلى آخر السجة هناك يصول الطاء وحسن وتاء بالطاء الذي من لا تنحيا هذا برمان عرب ليش ما سألت تاني أنا اللي أحفظها ألسيرة أبو المال الاسم الذي فيه التاء تحذف لازم حسوها مثل فاطمة عائشة وتاتي بألف الزاد والطاء الطعم التي تدل على الزاد فتقول ويس فاطمات هذا معنى قول ابن مالك وتاء ذي التاء الذي منا تنحيا ها فاهم ولا عرفت ولا يا عرف؟ وبعد فيه الطب ماذا ما أوصدت؟ المسلمات ما هو طاوة حدثه التي كانت فيه هذا راحت ووطيها بأليف والطاء وكذلك هندو وزاد سياسي أليف والطاء خلي ذلك وكمان يعني المؤنث كمان معنى هيا صغرها صغرها تظهر لك الطاء مؤنث معنى عنده مقدر فيه الطاء وفي آثام قدر وابتكر كثير مثل كثيف صغرها ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كرد في التقدير هذا أولاده ملحقاه من جمع المؤنث الثاني مؤنث الجمع كلمة أولى ملحقاه من جمع المؤنث الثاني ولكن ليست جمع حقيقة ملحق لأنها لا مفرد له من ذلك والجمع نحو أن يكون أولاة حمل فأنفقوا عليهم أعلم وإن كل هاتع نعم وإن شو نفس إن الشرطية إن هنا تاس أداك سطح فسطح كنا إيش عربه فعل الشرط الشرط من أي فعل الشرط جامد يقول ليس باللسان وانا متصل قربا عجبا يكون لهم حق شرط جازم وين جازم يجب عليه طيب جزم هنا ايو نعم ايه جزم ويجب بحسها حس النور حل جزمي حل جزمي هذا يجب ويسوم بحسن لا بحل جزمي هذا الموتار هناك مبني ولا معرب مبني لا الماضي هناك معرب ولا مبني مبني مبني على ايه مبني على السكون غنيمة اتصالي بين النسوة من النسوة هذا ايش اعرابه هذا مبني على السكون مبني على المدح مروع عند اسم كان اه اسم كان في محل على ربع عند اسم كان والنون هذا ايه النون اسم ضمير مبني على الفتح على ربع عند اسم كان هذا الى من راجع الى النساء النساء ولاة حمل ولاة هذا مثلا خبر كان منصوب نعم منصوب على مترفي الكسر نابع عنه وين الشاهد الشاهد ولاة هي مكسورة معنى هذا جمع الثاني حقيقة ملحق ملحق هذا وليمة لأنه ليس له موفر بلغته طيب وإن كنا أولاة حمل فأنصف هذا هو الجواب وما والملحق الثاني الملحق الثاني ما ملحق إلا إثنان لما أولاده وما سمي به وزمع الملحق الثاني الذي سمي به إذا سميت بنتك هندات نوع عربة ملحق ملحق نوع عربة عابة زمع الملحق الثاني ما سمي به ما سمي به وكذلك إذا سميتها إيش؟ زراعات دليل زراعات زراعات هذا جمع جمع زراعات جمع زراعة ولكن يعرب الأعراب زمع قبل التسمية دي وابن مالك في الكافية نظم هذا كيف وجهك من النسوة في المكان؟ لأنه مثلاني لأنهم؟ مثلان ساكنة نعم ساكنة لما اتصل بهذا المدغمة الأول لما سكن وحذف كمان عينه كان عين الكلمة في كان وهو ألف المنقلب عن الماء فصارت حضومة كان على بدن فلنا حضومة كان ها؟ يتدل على الواو أن عن الكلمة ما هذا الإفادة في كان أصله كونه ولهذا معنى قبل ابن مالك لم يتلفات وكل فائز ثلاثي عين سكلا عين استعقلت مكانت لتنحض مالي متصلة أمنوني زي هذا الشاهد أمنوني النسوة تنقل حركة العين هذا إلى الفاء تنقلها إيش؟ إن لم يكن فتحا وإذا كان فتحا نعم فمنه أعطت موجهان تلك العين المنتقلة تقريبها ما يناسب الكثرة ثم تنقلها إلى الباء مثل باع ليعلم أن هذه الكلمة عينها ياء ما فهم هذا يجلس هذا صرف صرف ما وصلت له واضح انت واضح عندك وكذلك عرفات هذا بالاصل جمع النص السالي ها بها المكان ها بها المكان نعم سمي به المكان الذي يقف فيه المسلمون لحجه تقول هذه عرفات ورأيت فيها ثلاث لغات سهرها أن يعرب جمع النفس السالمان إعرابها وينبه قول هذه عرفات ورأيت عرفات وما يرتب عرفات اللغة التي تليها هذا أن يحذف التنوين يعرف بحرابة لم أن نفتح. لا حرابة لم أن نفتح. وتقول هذه عرفات ورأيت عرفاتي وما رأيت بعرفاتي. نعم مستاء. سأل ما أحد التنوية. نعم زي وكذلك الثالث أن يعرف بحرابة ما لا يصل. وتقول هذه عرفات ورأيت عرفات وما رأيت بعرفات. ما فهمت ولا ايش اسمك اليوم؟ اسمك امسي الزبير خرا. ها الزبير السوداني. الزبير نسيت ولا انا تبسط بمحمد الجميل. ايوه معلش زبير. ايوه ماشي. ليش انت اخذت عن الدرس بس السنه هذه ما حضرت الصف؟ معلش. ها كنت مشغول شوي في شغلانية في عملي. أنا مثلا قال لك عرفات بنفسك. من ذلك نحن رأيت عرفاتي وسكنت أجرعاتي وهي قرية بالشام فبعضهم يعربه كما قلت لكم على ما كان عليه قبل التسمية وبعضهم يترك ترمين ذلك وبعضهم يعربه إعراب ما لا يستمع وراووا بالأوجوه الثلاثة راووا بها هذا قبله فنوضتها من أجرعات وآلها ليصيب أدنى دارها نظر العالم. واضح؟ هذا البيت طويل من قصيدة طويلة لمن أرقيت بن جعفر الكندي ومطلعها ألا عند صباحا أيها أبطل من باب الله وهل يعي من كان في الحصول الخالق. واضح هذا الترك الكبير عشان أجي أعرف إعرابه قلب جاي إعرابه عند التمييز. نعم مثل إعرابه يرفع بالضمة يكسر بالكسرة يوجد بالكسرة مع ترك التمييز. رواية هذا رواية لغة. السلام عليكم. واضح المؤهل هالفاحي. واضح الباب الخامس من أبواب النيابة الخمسة الأسباب الخمسة المسنة وهو الحسن من عمود الدكتور الثاني من مرحبا من عمود الثاني مرحبا الاسم الذي هذا الخامس ما لا ينصرف الاسم الذي لا ينصرف وهو ما فيه علتان من تسع إلى التسع إلى العلل أحسن فيها علتان. بجل وزن الفعل والوصفية. بل يتبع مثال من القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منه. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منه فحيوا بأحسن. هذا مثال. أو علة واحدة منها تقوم مقامهما كمساجد صيغة منتهى الجمعة كمساجد. أو ألف الثالث الممدودة كصحراء. أو ألف الثالث المفتوح كحبلة. فإن جره فإنا جراه في الفصل نحن حضره تبارك وتعالى وحلوا بأحسن منها إلا إن أضيف إلا إذا أضيف الاسم إلى دلالة السمع يرجع إلى أصله وهو الفعل المتصرف. إذا أضيف نحو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ليس الفرق بين تحلوا بأحسن من عدد والفرق بين في أحسن تقويم. ليس هذا أعرف بالكثرة وهذا أعرف بالكثرة نورا لا مصر الاستوار واضح لأن هذا ما في ما أضيف ولا دخل تبع فيه فشور بالفتح نيابة عن الكثرة. وأما في أحسن التقليل أضيف فالاسم الذي لا يرسل إذا أضيف أو دخلت عليه أن يرجع إلى أصله وهو الجر بالكثرة لأن الآن ما يشبه الفعل. نعم لأن لخصائص الأسماء وهي الإضافة ويروح من القلب ويرجع إلى الأصل وهو الجر بالكثرة. مثل قوله تبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد هذا الجر بالكثرة لأن الاسم الذي ينصرف دخلت عليه أن لا تدخل إلا على الاسم ورجع إلى قتله وهو الجر بالكثرة. أمشي يعني. أو دخلته أن فواو هذا معرفة نحو أنتم عاكفون في المساجد أو موصولة مثل مثل الفريقين كالأعمى والحصن واضح أو زائدة كقوله رأيت الوليد بن يزيد مباركا أن يزيد مجرور كسر الطائف لا أنه هناك زائدة ما تفيد الطعن لأنها معرفة بالعالمية. وأما المساجد يلشيه معرفة الأصم كالأعمى والأصم يعني موصولة سواء كان موصولية أو موصولية أو غير هكذا تبع هذا الذي شرح بي شرح جلسة شرح الاسمين. نعم الله أكبر. رأيت الوليد بن يزيد مباركا سديدا بأعباء الخلافة فاهدوا هي عرب البيت عرب البيت رأيته فعل الماضي نبني على فتح مقدر الاتصال بداية فعل متحرك فاع مفعول رعى هذا من اي انواع رعى ان رعى في لسان العربي انواع علميه لانها نصبت مفعولين كذلك اذا جعلتها رؤيا تكون مباركا حال بصرية. بصرية. أنا أشوف الكتابة هل جعلها بصرية ولا جعلها علمية. زي ما قلت لك جعلها جعلها بصرية. لأنها جعلت مباركة الحال. ذكر علمية وبصرية. قلت لك هذا مبارك ما أبغى علمية. لأن المعنى يودي إلى ذلك. رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا شديدا شديدا ايش اعلمه شديدا نعت ولا ايش نعت لمن الوليد الوليد نعت معرفة شديدا لك المسكين انا مبارك مباركا شديدا يعني نعت مباركا النعت مباركا بنفسه صفة صفة وهي نكرة نكرة هي ولو كان نكرة صفة يوصف به وصف به الصفة نبغاهر هذا يا هذا الحالية وتعد جزع التعب. نعم نعم إذا جعلناها رأيت يكون هذا مباركا حال بعد حال يعني شديدا حال بعد حال والحال القديم إذا جعلناها كما علمية نعم تركب مفعول ثاني لهذا أصلها خبر بعد خبر والخبر يتعدى لا نقول له صفة للصفة صفة الصفة لا تقصد خذ هذه القاعدة نبغاه ممكن تكون صفة مشبهة ولو كان صفة مشبهة ايش قلت؟ وتكون نوع ثاني يا شيخ نوع ثاني ليش؟ يا أخي ما لو كان فيه ضمير هذا مفعول ثاني هذا لهذا لا مفعول ثاني يرى أنتم إذا كان تعلم ها أصل ها أصل مبارك نعم مبارك من المجهود يعني مفعول إذا كان زيادة على هذا ويكون مع أخي ينظرون هذا العدد اللي سبيتموها ماشي عليه الحلو الصفة لا تصف الصفة بعد الصفة يقال هذا الصفة بعد الصفة لا يقال صفة للصفة ليس صفة للصفة أنا كل صفة الأول يعني أنا مباركة هو هذا مباركة هذا نعم شديد البركة آه شديد هذا ما هو صفة للمباركة اللي قال لك هذا ما يحصل ولا شيء هذا مفعول إذا جعلنا رأيت هذا يعني علمي هذا مفعول من بعد مفعول لأن أخراه خبر خبر يتعدد شوف يا محمد هذه أخذته عن العلماء هذا الكلام لا تقول لا تنسى نأتي السين من لا يعرف هذا يقول هذا صفة للصفة للصفة لكن عربها صفة مشبهة شيخو يا أخي صفة مشبهة معناه على صفة صفة مشبهة مصبع له عربه أنه صفة مشبهة ليش وقت يتدي هون لهذا أقول لك خليني نمشي مما تمشون على الصحيح اللي قلت لكم وإما تمشون على آرائكم اللي عربها بذلك ما يعرف الصفة لا تقول إنما يوصف الجمع أو جعلت الصفة هذا جعلت الصفة هذا جعلتها علم ها توصف أمشي أنت زي ما قلت إما أن تقول حال بعد حال والحال يتعدل إذا جعلت رأيت هذا بطل أو جعلتها علمية هذا خبر بعد خبر المفعول الثاني بعد المفعول لأنه يتكرر الخبر يمشي واضح شديدا بأعباء الخلافة أمسى طاهد وش أعلم فعل بصفة الشرق طالعتم في البن الباب السادس مما ينوب فيه الحرف الحس عن الحرف الباب السادس تبهوا لنظام هذا الكتاب الذي تركتموه ما تلبسونه تلوتون ابن عطي هذا أحسن من ابن عطي واضح ليلة الأحد وليلة السبت وليلة الاثنين عند ابن عطي هذا مليان ولكن هذا الذي يحسن عنده قواعد عربية تمام ما تحضرون عنده ويمثل كمان ويمتاز كمان عن ابن عقيل أنه لا يمثل إلا بآيات القرآن والأحادي أو أشعار العرب الباب الثالث الأمثلة الخمسة مما يعرب ويش الإعراب المياد وهي الأمثلة الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصل ألف مفرد نحو تفعلان ويفعلان، أو اتصل به واو جمع نحو تفعلون ويفعلون، أو اتصل به ياء مخاطبة نحو تفعلون ياهي. فإن رفعها بثبوتية نيابة عن الضمة، هذا وجزمها ونصبها بحسب نيابة عن فتح نحو قوله تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. والسنة التي جاءتهم بمثالين في الآية الواحدة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الله. هذا هذه عريبة. فالباب وأما قوله إيش؟ إلا أن يعفونا. ليش ما حسبت النون هنا؟ يا أسف خلي هذا.